يكونوا صادقين. أما ما أفرغ يقول الله أنه يهم شكرا النبي يقول لكم إنكم تنتصرون، ما يحتاج. لو كان واحد من ملوك الأرض قال لجيشه تنتصر ما هو صعب، ولا واحد عادي من العلم، ولا وزير الدفاع قد ينهجروا كمان يقول هذا. لكن لما النبي يقول لكم إنكم تنتصرون لازم ينكروا كلام هذا مسلم هذا. ولكن مع ذلك يعني ناس يعني وينكرون لتقبل عينهم، وما بالعهد ثم ينكرون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار الرسل لا توازي عشر الأعشار لعدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام، وافتضحوا طبيعة الله يغطيها الليل ولا يسرها الدين، وهذا وهم في جهل وهم في جهل، وهذا وهم في جهل يعمهون وفي غير يترددون، وهو البغضاء إلى الله. ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحبه، فقبح الله وجوههم التي نشق منها الخنازير والقردة، وأنزلهم لعنة أصحابهم إلى النار ذات الوقود، ويقبل أن فيها بتأييد الحلول، وقد فعل وله الحمد من جميع الوجوه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.